السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذكروا، حتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة ومخيفة جدا جدا ومكتوبة عن أحداث حقيقية وصعبة. جاب لنا قصة النهاردة وكتبها الكاتب المميز جدا أحمد إسماعيل شوقي. أول مشاركة معانا، والحقيقة مشاركة مميزة جدا، وفي انتظار المزيد من أعمالك إن شاء الله. والحلقة من إعداد شروق أحمد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا سلمى، طالبة في كلية طب. حياتي عادية وأقل من العادية كمان. كنت دايما بحب أقرأ قصص رعب أو أسمعها على الراديو، بس ما كنتش بصدق أي حاجة فيها لحد ما حصل اللي حصل. أنا فاكرة اليوم ده كويس جدا، كنت بذاكر لآخر امتحان في الترم الأول في الجامعة. الهدوء كان مال الشقة والفجر قرب، وأنا كالعادة قاعدة في الأوضة بتاعتي مستعدة للنوم. فجأة سكوت الليل اتقطع بصوت صرخة قوية جدا جاية من الشارع. قمت جريت وفتحت الشباك بسرعة علشان أشوف في إيه. الغريب إني ما لقيتش حد غيري فاتح شباكه أو بلكونته. أكيد بيتهيألي بقى، الكل نايم دلوقتي. فضلت واقفة في الشباك كام دقيقة كده ما سمعتش أي حاجة تاني، فقررت إن أرجع أنام. وقبل ما أقفل الشباك سمعت صوت همهمة وكلام مش واضح خالص. الصوت ده جاي من شقة في العمارة اللي قصادنا. ركزت أكتر في الكلام وطلعت اللي أنا سمعاه ده قرآن، تحديدا سورة البقرة. أيوة، زي اللي بنسمعها في إذاعة القرآن الكريم، بس كان في صوت تاني خفيف جنب صوت القرآن. حسيت إنه صوت أنين، توقعت إن حد بيقرأ قرآن الفجر، لكن التخمين ده كان ساسج جدا، علشان فجأة لما الشيخ وصل لآية الكرسي بدأت صرخات عالية جدا تشق سكون الليل، وبدأت الشبابيك تتفتح واحد ورا التاني. كل العيون كانت على البلكونة اللي قصاد شباك الأوضة بتاعتي. الناس فتحت الشبابيك وبصت. الصرخات وصوت الشيخ اللي بيقرأ القرآن كانوا بيتنافسوا مع بعض، مرة الصرخات تعلى ومرة القرآن يعلى، وفضلوا على كده لحد ما كل حاجة سكتت فجأة. قلبي بيقول لي إن ده الهدوء اللي بيجي قبل العاصفة، وفعلا فجأة شبابيك الشقة كلها اتفتحت مرة واحدة بقوة رهيبة، واللي شفته جوه الشقة خلاني اتجمدت من الرعب. في راجل لابس زي أزهري وست وراجل قاعدين في ركن الأوضة وخايفين. أيوة أنا عارفاهم، دي جارتنا مدام ريهام وجوزها أستاذ جمال. والصوت اللي بيصرخ جاي من بنت لابسة جلابية سودة وواقفة في نص الأوضة وعينيها بيضة تماما. يا نهار اسود، دي صاحبتي وجارتي منى. شفتها قدامي بمنظر مرعب، بدأت تترفع من على الأرض. ما كنتش هصدق اللي بشوفه لو كان حد بيحكي لي. الشيخ باين عليه التعب لكنه ما وقفش قراءة قرآن لحد ما منى وقعت على الأرض. الشيخ طلع من جيبه إزازة مية صغيرة ورش شوية منها على وشها وقعد يرتاح. بص المدام ريهام وأستاذ جمال بنظرة مليانة خوف وقلق، وفجأة بص علي كأنه لسه واخد باله أني موجودة. بسرعة قفلت الشباك. معرفش إيه اللي حصل بعد كده، بس الأكيد إن في حاجة وحشة جدا بتحصل وأنا مش هقدر أفهمها دلوقتي. تاني يوم كنت راجعة من الجامعة، ده آخر يوم امتحانات ليا، واليوم ده كان تقيل على الآخر. بس اللي خفف عني شوية هو زميلي علي. كل ما أتكلم معاه أحس بمشاعر غريبة، مزيج كده بين الفرح والخجل. فعرفت وتأكدت إن أنا معجبة بيه، بس عمري ما قدرت أعترف له. كنت مستنية إنه هو اللي يقولها، لكن للأسف الأحلام مش دايما بتتحقق. في آخر اليوم علي وقفني وقال: إيه يا سلمى، عملت إيه في الامتحان؟ كان سهل ولا صعب؟ أول مرة أسمع اسمي بالطريقة دي، حسيت إن اسمي جميل لأول مرة، لدرجة إن ما ركزتش في سؤاله، فكرره تاني: إيه يا بنتي؟ امتحان إيه؟ امتحان النهاردة؟ كان حلو الحمد لله، أنت إيه الأخبار؟ تمام، أنا بس حبيت أطمن عليك، يلا سلام. ابتسم ومشي، وكنت حاسة إن دقات قلبي واصلة للسماء. كملت طريقي أنا وروحت ووصلت البيت. أول ما دخلت اتفاجئت إن مدام ريهام جارتنا ومنى بنتها عندنا في البيت، وواضح جدا أثر العياط على وش الاتنين. أول ما شافوني سلموا عليا وأنا كنت ببتسم ابتسامة باهتة، مش قادرة أنسى اللي حصل امبارح. لقيت ماما دخلت بكوبايه الليمون ليهم وقالت منى تعبت شويه امبارح وجايين يقعدوا معايا هي ومامتها بعد ما نزل جوزها استاذ جمال اهو نتسلى شويه. لاحظت ان ماما بتغمز لي كده بالراحه ان ما تكلمش عن اي حاجه حصلت امبارح، فقلت لهم معلش يا جماعه انا تعبانه ولازم ادخل انام شويه. عمال اقول بيني وبين نفسي اللي دخلنا احنا في الحوارات دي، ما نبعد عن الشر ونغني له، هي صاحبتي بس اللي بيحصل لها بقاله فترة ده يخوف أي حد، ربنا يستر. زي ما قلت لكم كنت هموت ونام، وزي ما بيتقال النوم سلطان، يدوب حطيت راسي على السرير وما دريتش بنفسي. لما قمت كان البيت كله هادي. غريبة، ماما دايما يا بتتكلم في التليفون يا في المطبخ. معلش نسيت أقول لكم، أصل بابا طلق ماما من كذا سنة واتجوز، ولا بيزورنا ولا حتى بيبعت لنا فلوس. فضلت أدور على ماما في الشقة لحد ما لقيت على التلاجة ورقة متعلقة مكتوب عليها سلمى حبيبة قلبي، أنا رايحة مع مدام ريهام لحد نعرفه يحاول يوصلنا للشيخ علشان يعالج منى بنتها، هتلاقي الغدا عندك يا دوب تسخنيه، معلش أصل جوزها سافر شغله ومش هيجي دلوقتي وأنا لازم أكون معاها. استغربت من الرسالة وقلت لنفسي إيه ده، من إمتى ماما تعرف شيوخ؟ عدتها وقعدت أكلت، وبعد ساعة لقيت ماما دخل عليا ومعاها ريهام جارتنا ومنى. منظرها باين عليه الرعب، واول لما دخلت قالت لمدام ريهام لا انت تفهميني بالظبط ايه اللي بيحصل ده علشان انا متلبشه لوحدي. بدات مدام ريهام تحكي وتقول الموضوع كله بدا من 3 شهور لما جه عريس اتقدم لمنى بنتي وكانت الامور تمام واتخطبوا، لحد بقى ما بدات الخناقات تزيد بينهم بشكل مبالغ فيه، ولقيته في مره بيقول لي من ورا منى انا مش مرتاح، مش عارف بتخانق معاها ليه، أنا بحبها جدا لكن في حاجة غلط. وفي مرة كان في زيارة عندنا في البيت ولما قمت أعمل لهم عصير سمعت صوتهم عالي كالعادة، وقامت خناقة ما بينهم وسمعته بيقول لمنى لا كده كل اللي بينا انتهى، أنا مش مستعدة أتحمل قرفك أكتر من كده. حاولت أهدي لكني ملحقتش ونزل، وبنت دخلت تعيط في الأوضة وبتقول أنا ما كنتش عايز أعمل كده، مش عارفة في إيه. بقيت في حيرة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، لحد ما بعد شوية جالي خبر صعب، وهو إنه خطبها وهو راجع من عندنا عمل حادثة جامدة جدا بالعربية ومات. ما كنتش عارفة ازاي اقول لمنى، لكنها عرفت من والده لما كلمها وقال حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، مات بسببك، كان راجع متعصب وسايق بسرعة واتقلب بالعربية، منك لله منك لله يا شيخة. وهنا بقى بدأت كل حاجة، بنتي ما بقتش هي، كل يوم احط لها الاكل تقول لي ماليش نفس، واسمعها بالليل بتعيط جامد في الاوضه بتاعتها، ولما سالنا قالوا لنا انها محتاجه دكتور نفسي يساعدها. وفعلا جمال جاب واحد من اصحابه القدام اسمه الدكتور حسين متخصص في الطب النفسي، فقال لي جمال ما ينفعش منى بنتك تعرف هويتي الحقيقيه، قول لها اني واحد من اصحابك بس كنت مسافر بره وجاي علشان ازوركم. وفعلا ده اللي حصل، اتحيلت كتير على منى ان ما ينفعش تقعد في اوضتها وانها تستحمل الساعتين اللي جاي فيهم ضيف عندنا. واول ما دخلت انا ومنى الاوضه على جمال والدها والدكتور لاحظت ان منى عينيها ما فرقتش الدكتور من ساعه ما قعدنا، وبدا الدكتور يقول ازيك يا منى يا حبيبتي عامله ايه، انا شفتك لما كنت صغيره قد كده بس ما شاء الله كبرتي وبقيتي زي القمر. بصت له منى في عينه وما ردتش عليه. كمل الدكتور حسين وقال أنا عارف إن اللي حصل الفترة اللي فاتت صعب عليك وقبل ما يكمل كلامه قطعته منى بصوت مرعب كله صرامة وهدوء، وفر وقتك ومجهودك يا دكتور حسين، ولا تحب أقولك يا أبو هند أنا عارف إن الاسم ده عزيز عليك لأنك قعدت سنين ما تخلفش وبعدين جبت هند. هنا الدكتور حسين كانت عينه برقت وفتح بقه، ولاحظت رعشة في صوته وهو بيقول أنت عرفت الكلام ده منين؟ بصت له منى وضحكت، هدي الدكتور او على الاقل حاول يبين انه مش متفاجئ، انت ذكيه قوي يا منى، طيب طالما عرفت شخصيتي ما تيجي نلعب على المكشوف، ليه بتعملي كل ده؟ سكتت منى وحطت رجل على رجل وقالت مش بارانويا ولا تروما، ريح دماغك من اللي بتفكر فيه. لتاني مره لاحظت رعشه الدكتور وركفته رغم انه حاول يخفيها، واو كمان فهم الطب النفسي، يعني عارفة كل ده ومش قادرة تتقبل ان الحقيقة الوحيدة في حياتنا هي الموت، برضو مش فاهمني يا غبي. لسه جمال هيقول لها تسكت لكن بصت له بصة أنا نفسي اترعبت منها. لا لا لا، دي مستحيل تكون بنتي، كملت منى وقالت. قل لي يا دكتور، أنت ليه عمرك ما حبيت أبوك؟ أقول لك أنا، بسبب خيانته المتكررة الأم. طيب إيه رأيك أفكرك بالممرضة نورهان؟ نورهان؟ نورهان اللي خنت مراتك معاها؟ هنا كان الدكتور حسين حرفيا بيترعش من الخوف، وإحنا كنا في حالة ذهول من اللي بيحصل ومرعوبين جدا. قامت منى بمنتهى الهدوء، ابتسمت وقالت أنا تعبانة ومحتاجة أنام. بعد ما دخلت منى، لقينا الدكتور حسين جري على الباب، حاولنا نوقفه أنا وجمال، وجمال سأله استنى بس يا حسين، قل لي منى مالها وإيه المرض اللي عندها؟ أنا ما عرفش فيه إيه، بس الطب النفسي ملوش علاقة باللي عندها ده خالص، أصلا ما ينفعش مريض ما بعد الصدمة يكون بالهدوء ده خالص، خصوصا بعد ما ذكرت لها الحادثة اللي سببت ليها الصدمة. كان المفروض على الأقل تتوتر، لكن عينيها وثبتها في عينيها ده عكس اللي معروف عندنا. ومن بعدها الوضع اتطور للأسوأ، تدخل الحمام بالليل ونسمع صوتها بتكلم حد، ولما تخرج نسألها كنت بتكلمي مين، ما تردش علينا، وتدخل الأوضة بتاعتها وتقفل الباب، ولما صوت الأذان يشتغل تطلع تجري تصوت، وتطلع تجري تقفل الشبابيك والتلفزيون وأي مصدر لصوت الأذان، لحد ما جه اليوم اللي حصلت فيه المصيبة. كنت نايمة في اليوم ده وقمت على صوت قطط بتزوم، الصوت كان عالي ومزعج جدا، قمت أشوف قلت يمكن في قطط على السلم، فتحت باب الشقة أبص يمين شمال مفيش حاجة، لكن الصوت لسه مستمر. لاحظت بقى إن الصوت جاي من جوه الشقة من عندنا، تحديدا ناحية أوضة منى بنتي. بدأت أتحرك بهدوء وأنا مرعوبة ناحية الأوضة، ولما وصلت لقيت أبشع مشهد ممكن حد يشوفه في حياته. منى كانت قاعدة على الأرض في وسط دايرة خماسية ومربعة رجليها، عينيها بيضة تماما، جنبها قطط كتير مدبوحة عمالة تشرب في دم القطط. اتهيأ لي ان في حد وراها بالظبط، زي ضباب اسود لشخص وعنده قرنين، فغصب عني قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيتها صرخت بصوت عالي جدا ونار طلعت من وراها مكان الشخص او الشيطان ده. خدت بعض وجريت على جمال وانا بصحيه وبقول الحق بنتك يا جمال. لما وصلنا الاوضه بتاعتها كانت منى مغمى عليها في وسط الدايره وجثث القطط والدم في كل حتة، وهنا كان القرار اننا لازم نجيب معالج او شيخ. ولما جبنا ساعتها حصل اللي حصل، والجيران كلهم عرفوا، اللي شاف لما الشبابيك اتفتحت واللي سمع الصوت وطلع. المصيبة بقى ان عرفت ان الشيخ مات. بعد ما حكت حكاية منى واللي حصل لها، ماما قالت لا احنا كده بقى لازم نروح للشيخ منصور زي ما قلتلك. ماشي يا اختي، هروح اغير هدومي انا ومنى واجيلك تكون انت كلمتيه. بعد ما خرجت سألت ماما ايه الحكاية يا ماما، شيخ مين اللي هتروحي له ده، وشيخ مين اللي كنت عنده اصلا؟ هي يا بنتي قالت ان البت ممسوسة، فخدتها للشيخ محمود علشان يوصلنا للشيخ منصور بتاع البلد، بس البت اعوذ بالله عينيها بيضت وصرخت بصوت راجل لما شافت الشيخ. بس الشيخ اللي هنروح له ده انا عارفاه من ايام البلد، بيتقال عليه انه مخاوي، اسمه الشيخ منصور، وبيعالج بقى الحالات اللي زي دي، وعرفت انه قريب فتح مكتب هنا في القاهرة بينزل فيه ايام معينة، ومن حسن الحظ ان النهاردة واحد من الايام دي هنروح، لان الحجز عنده من قبلها بكذا يوم، او يمكن لما يلاقينا معرفة يدخلنا. البت ما يتسكتش عليها، يا رب بس نعرف ندخله، لان الراجل ده بيجيله ناس من كل البلاد العربية. طيب انا جاية معاك. جاية فين؟ لا طبعا ما ينفعش. لا والله لاجي، انا ما سبكيش لوحدك ابدا، وبعدين انا عاوز اتفرج. هي كانت رفض قاطع، بس انا زنانة قوي. المهم نزلنا من البيت وتحركنا على العنوان ووصلنا المكتب، دخلنا، وقبل ما البنت اللي شغالة سكرتيرة هناك تقول اي حاجة، لقيت مدام ريهام قلعت غويشة من ايديها حطتها في الدرج وهي بتقول دي علشانك، المهم ان بنتي تدخل النهاردة للشيخ. حاضر يا مدام. وفعلا بعد شوية صغيرين دخلنا على الشيخ، واول ما دخلنا مدام ريهام قعدت تكح هي ومنى من الريحة، اصل البخور مال الاوضة اللي بصلها باستغراب من غرابتها، ولقيت صوت ضخم جاي من قدامنا. تعالي يا منى يا بنتي، قربي، اقعدي هنا ما تخافيش. الشيخ عامل زي بتوع الافلام بالظبط، دقن طويلة وسبحة في ايده وقدامه مبخرة. امي كانت مبتسمة وبتقول الراجل ده وشه منور ورضا ربنا باين عليه. بعد ما قعدنا معاه حكت مدام ريهام كل حاجة حصلت. الشيخ وهي بتحكي كان عمال يسمع وما سألش ولا سؤال، وبعد ما خلصت قال: اللي على بنتك ده جن عاشق، بس مش أي جن، ده مارد شديد وصرفه بيكون صعب وعايز طلبات كتير ومجهود أكتر. ريهام مستمع الكلام بتركيز وقربت تعيط، ولما قال لها كده سألته بصوت ملهوف: طيب في أمل يعني يا شيخنا؟ أيوة في طبعا، بس تسمعي وتنفذي كل اللي هيطلب منك. طلباتك أوامر يا شيخنا، ما تخافش أنا سددها في أي حاجة. قطع من دفتر قدامه كده ورقة وخد قلم جاف وبدأ يرسم شوية مثلثات ودوائر وحروف ما كنتش فاهمة فيها كلمة. بعد كده قربها من بقه وقعد يهمس بكلام مش مسموع، لف الورقة بخيط زي السلسلة وقال لمنى: امسكي البسي دي حوالين رقبتك. حط ايده على دماغها وبدأ يقرأ. في الأول كان قرآن عادي ببعض الآيات، وبعد كده بقى يقول كلام مش مفهوم، مش بالعربي خالص. وهنا منى بدأت تترعش جامد جنبه وبقها بقى ينزل رغوة بيضة. أنا مش قادر أنطق، أنا وماما بنبص لبعض، ومدام ريهام مرعوبة جنبي من المنظر وخايفة على بنتها. بدأ الشيخ يقول: العهد اللي بيننا وبينك ما بيقولش كده، أخرج وإلا تعاقب. فضل يكرر في كلامه ومنى بتتنفض جامد جدا لحد ما تجمدنا من الخوف، لما ردت منى وقالت بسخرية بصوت راجل: أتعاقب منك أنت؟ قعدت تضحك جامد قوي، والشيخ عمال يقرأ لحد ما هديت خالص وقال: دلوقتي هي في حالة بين النوم والصحيان، خدامي حطوها في الحالة دي علشان ما يكونش ليه أي تأثير عليها، بس لازم بقى الخطوات تكمل للآخر. دلوقتي لازم نكتب على كل مداخل الجسم الروحية عهود تمنعه إنه يدخل لها تاني، ومداخل الجسم بتكون صوابع الإيد والرجل. شاور لريهام وقال: يلا بسرعة، قلعيها الجزمة والشراب وشمري كم الهدوم بتاعتها. مدام ريهام عملت كده بسرعة، وفعلا لقيته طلع زي ريشة كده وغطسها في سائل اسود زي ما يكون حبر، وبدأ يكتب كلام غريب زي الحروف العربي على كل صوابعها سواء ايد او رجل. وبعد ما خلص قال منصور: دلوقتي جينا للجزء المهم، منى تفضل لابسة الحجاب ده ليل ونار، ولما تدخل الحمام تكون فتح الباب، اوعى تقفل باب الحمام وهي لوحدها، وعايزكم تبدأوا تصلوا كلكم بس من غير وضوء، وتصلوا عكس اتجاه القبلة، وما فيش قرآن يشتغل لمدة 20 يوم، وساعة الأذان تقفلوا الشبابيك كلها وتسدوا ودنها بأي قطنة أو منديل. طلع إزازة صغيرة وادها الريهام وهو بيقول: دي بقى لازم تشربوا منها انت ومنى وجوزك علشان تحصنكم، وبعد 20 يوم تجيلي لينا كلام، حتى لو بنتك اتحسنت اوعى ما تجيش، لازم نكمل كل الخطوات للآخر علشان بنتك تتحسن، يلا تقدروا تتفضلوا دلوقتي. بعد ما بلغته مدام ريهام ان جوزها مسافر وانها هتعمل كده هي ومنى واخواتها، طلعنا وكانت منى بتتسند على امها. امي قالت لها: اسمعي كلام الشيخ وباذن الله بنتك تخف، بس ده بيقول كلام غريب، يعني ايه نصلي عكس القبلة ومن غير وضوء؟ ده حرام. هو انت يعني هتفهمي اكتر من الشيخ منصور؟ ده راجل سر باتع، ده ايام ما كنت في البلد كانت تروح له الست المطلقة تاني يوم ترجع لجوزها، واللي مش بتحمل تخلف ويبقى عندها قرطة عيال، ويا ويله اللي يغضب عليه. المهم مالكيش انت دعوة، بس مش انت عايزة منى بنتك تخف؟ يبقى تسمع الكلام وتحط لسانك في بقك. قلت لأمي بعد ما روحنا اني مش مقتنعة بالشيخ منصور ولا اللي بيحصل ده، وخصوصا بعد ما قال لهم يصلوا عكس اتجاه القبلة ومن غير وضوء. لقيت أمي بتقول: وهم يعني هيصلوا كده طول عمرهم؟ دول 20 يوم يفوتوا بالطول ولا العرض، بس المهم البت تخف. بعد 20 يوم مع ضغط المذاكرة في الجامعة والوقت نسيت أو تناسيت، وكمان علشان أكون صريحة تقريبا كل حاجة هديت في الأيام دي، الأمور شبه رجعت طبيعية، وما بقتش بسمع أي أصوات من ناحية بيت مدام ريهام. وفي يوم لقيت ماما داخلة عليا بتقول: النهاردة اليوم 20 وأنا وريهام هنروح للشيخ بالليل، فممكن نتأخر شوية هناك، وللأسف جوزها جمال مش هيقدر ينزل دلوقتي خالص. تاني يا ماما تاني، مش قلنا بلاش وكفاية بقى، واتكلمنا في الحكاية دي قبل كده وقلتلك خلينا بعيد علشان الراجل ده شكله مش كويس. معلش يا بنتي، جيراننا برضو ولازم نقف جنبهم، ودي آخر زيارة زي ما الشيخ قال. بصت لماما وأنا مش مقتنعة، بس قلت هريحها: ماشي بس برضو أنا هاجي. معرفش ليه كنت عاوز أروح، كنت قلقانة يومها، حاسة إن الزيارة دي مش هتعد على خير، علشان أنا فضولية إلى حد كبير، فبصراحة نفسي أحضر جلسات زي كده وأشوف بيحصل فيها إيه. أنا ما بشوفش الحاجات دي غير في الأفلام، يبقى تجيلي الفرصة وأقول لأ. قلت خلاص هروح الجلسة دي كمان. أمي ما كانتش راضية أن أروح تاني بعد اللي حصل المرة اللي فاتت، لكن مع زن وإلحاح ومحايلة كتير أخيرا وافقت. بالليل كنا كلنا لابسين ورايحين للشيخ، وأول ما دخلنا عليه قال: أنا ما بحبش الفضول لأنه ممكن يودي صاحبه في داهية، ولا احنا رايحين نهزر، فلو يا سلمى عملت أي تصرف لوحدك أو من دماغك من غير ما أقولك عليه العقوبة بتاعته هتكون تقيلة، أنا نفسي مش هقدر أمنعهم عنك. ما كنتش مستغربة لهجته ولا حتى إزاي عارف اسمي، أنا شفت أفلام كتير عن الناس اللي زي الراجل ده. وبعدين وجه كلامه لمدام ريهام وقال: دلوقتي بقى هتطلعي على أي مكنة بنك تسحبي 30,000 جنيه وتجيبيهم وتيجي تقابليني عند مقابر السيدة عايشة، تيجي الساعة 1 بالليل قدام المدخل، يلا بسرعة علشان ما تتأخروش. رحنا كلنا عند أقرب مكنة وسحبنا الفلوس. قعدنا استنينا شوية على كافيه لحد ما الساعة قربت من 1 وطلعنا على المقابر. وصلنا عند مقابر السيدة عايشة، كان هناك الشيخ منصور وحارس المقابر مستنييننا ومعاهم كشاف كبير، وكان واقف جنبهم زي خروف أو نعجة صغيرة مش محتاجة كتير علشان استنتج ان ده هيتدبح كقربان. لقيت منصور بيوشوش حارس المقابر في ودانه، وبعدين ادى كل واحد فينا سلسلة صغيرة وقال: البسوها ولما تبدأ الجلسة محدش فيكم ينطق أو يتحرك بدون إذن. دخلنا جوه المقابر لمسافة حلوة كده، واللي كانت مرعبة لوحدها في الوقت ده بالليل. لقينا الشيخ فجأة وقف قدام مقبرة وقال: هنا. سابنا حارس المقابر ومشي، وبدأ الشيخ يرسم حاجات وأشكال غريبة على الأرض وقال: ادخلوا جوه الدايرة دي، ومهما سمعتوا أو شفتوا اوعوا حد يخرج من الدايرة خالص. جاب الخروف وطلع سكينة مرسوم عليها رموز ودبحه، وكتب بالدم على وش منى حروف، وولع شموع حوالين الدايرة اللي احنا فيها. بعد كده قال لمنى وهو حاطط ايده على دماغها: غمضي عينك. طلع كتاب صغير من جيبه بدأ يقرأ منه، وفي الآخر فضل يقول كلمة ويكررها كتير: تم تقديم القربان لسيد الجان، تم تقديم القربان لسيد الجان، تم تقديم القربان لسيد الجان. في الأول ما كانش في حاجة غريبة، بس شوية المكان بدأ يبقى حر جدا، وبعد شوية كمان بدأنا نسمع صوت طبول. أنا ميتة في جلدي، احنا سمعين الصوت بس ومش شايفين هو جاي منين. وفجأة بدأت تظهر خيالات سودة بقرون صغيرة كتير جدا من كل مقبرة حوالينا، كلهم عمالين يحاولوا يدخلوا الدايرة اللي احنا فيها، بس كانت زي الحاجز ومش قادرين يدخلوها. وماما وريهام كانوا مرعوبين وعلى وشهم كل علامات الفزع. حاولت مدام ريهام انها تخرج من الدايرة، لكن منصور قال: لو خرجت دلوقتي هتموتي. سكتت وقعدت مكانها، وفجأة حركة الجن ولا الأشباح دول وقفت، وزي ما يكونوا بدأوا يركعوا أو بيستقبلوا حد. ولقيت منصور بيقول: حضر الملك ولك القربان، حضر الملك ولك القربان. وطى منصور وسجد في الأرض، وطلع من ورا الجن ده شخص أسود طويل ضخم جدا، عنده قرون كبيرة وعلى راسه زي تاج. قرب من الدايرة ودخلها بكل سهولة، وقرب للخروف المدبوح وبدأ يأكل فيه بنهم شديد. لاحظت ان رجله بحوافر زي رجول الحيوانات، وعنده ديل طويل مليان شعر. من اول ما دخل المسخ ده الدايرة، امي وريهام كانوا شبه المتبنجين ومغمضين وماسكين في بعض، ومنى كانت مغمى عليها وانا ميتة من الرعب. انا بدأت احس ان انا نفسي باخده بالعافية، وحس بصداع شديد ورهيب. حاولت ابص بطرف عيني على ماما وريهام اللي كانوا بيترعشوا من الرعب على الارض. وبعدين في اللحظة دي انا عملت تصرف تلقائي، انا قلت حاجة المفروض انها صح بس للأسف في المكان الغلط. قلت بصوت هادي وخفيف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودي كانت بداية الكارثة. المسخ ده وقف عن الأكل، بدأ يزمجر، وواحدة واحدة بدأ يبص ناحيتي، وأول ما شافني صوت بعنف شديد جدا لدرجة أني سدت ودني، وظهرت حركة اضطراب في كل الكائنات السودة اللي كانت موجودة. بدأوا يجروا هنا وهناك، وشوف منهم اللي بيستخبى ورا مقبرة واللي بيختفي فجأة. ولقيت الشيخ منصور بصلي وقال: يخرب بيتك يا بعيد، انت نيلت ايه؟ هنموت كلنا. لقيت المسخ ده جاي بيجري ناحية منصور، ومنصور عمال يتوسل ليه. سماحة سيدنا، غلطة، السماحة سيدنا غلطة ومش هتتكرر. المسخ او الشيطان ده مسك منصور من رقبته ورفعه لفوق، وبايده التانية مسك دماغ منصور وقعد يضغط عليها جامد جدا، ومنصور بيصوت واحنا كمان بنصوت، لحد ما راسه تهشمت ووقع منصور ميت في الارض. اختفى الشيطان وكل حاجة هديت، وفي اللحظة دي انتبهت المونة اللي كانت واقعة فقد الوعي، وماما ومدام ريهام اللي كانوا لسه بيرتجفوا وحتى مش ملاحظين منى، الا لما انا رحت لها بسرعه وحاولنا نصحيها لحد ما فاقت بالعافيه، لكن كانت لسه مرهقه. بسرعه خرجنا واحنا مسندين منى واخدنا تاكسي لحد البيت. طلعنا السلم واحنا شايلين منى شيل لانها ما كانتش قادره تمشي خالص، واول ما دخلنا نيمناها على السرير، جبنا ميه، ولسه مدام ريهام كانت هترش على منى علشان تفوقها، لكن فجاه منى مسكت ايد امها بقوه. ايوه، منى لسه نايمه ومغمضه عينيها، بس ماسكه ايد مدام ريهام بقوه لدرجه انها صرخت من الوجع، وبدات ابواب كل الاوض اللي في الشقه تتفتح وتتقفل بسرعه رهيبه جدا، والنور بدا يترعش. ولاحظت في الوقت اللي بيجي فيه النور ان منى زي ما تكون بتترفع عن السرير سنتيمترات صغيره، وانا وماما وريهام كنا بنصرخ بصوت عالي جدا. لقينا منى بدأت تتعدل وتقوم وفتحت عينها اللي كانت سودة تماما، ولقيناها بتنزل على ايديها ورجليها زي الحيوانات، وبكل عنف هجمت على امها وفضلت تضرب فيها بالإقلام على وشها. انا وماما كنا بنحاول نشيلها من فوقها، وانا كنت لسه هقرأ قرآن وبقول بسم الله، ما لحقتش اكمل، لقيت لساني لف حوالين نفسه وبقيت مش عارفة انطق اي حاجة، وفضلت همهم كأني اتخرصت. ماما كانت لسه بتحاول تحوش منى، لكن فجأة منى بصت ناحيتها وزقتها ورزعتها في الحيطة جامد، وماما فقدت الوعي. كنت ببص على مدام ريهام تحت منى اللي وشها اتملى دم من كتر الضرب وتقريبا اغمى عليها، وفجأة حست بضربة شديدة على دماغي من ورا، حست بدوخة شديدة بعدها واني مش قادرة، والرؤية واحدة واحدة بتروح، مش شايف حاجة وفقدت الوعي. وانا مغمى عليا شفت منى مربوطة بسلاسل كتير في الحيطة، الحيطة عليها نجمة خماسية، منى كانت في نص النجمة بالظبط، وعمالة تبص في عينيا وتقولي انقذيني يا سلمى، الحقيني، ابوس ايدك الحقيني. لما فقت عرفت ان الجيران كسروا الباب، لان منى كانت بتصوت بصوت عالي جدا، لقيتهم ربطنها في السرير باحبال علشان ما تتحركش، ومدام ريهام اخدوها المستشفى وماما قاعدة جنبي. كنا لسه في بيت مدام ريهام، قلت لماما احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هنعمل حاجة، مفيش أصلا قدامنا حاجة تتعمل، حتى الشيخ منصور اللي كان بيساعدنا دي اتقتل بقى ولا مات زيه زي الشيخ اللي قبله، واضح كده إن الموضوع صعب جدا. عدت الأيام والوضع بيزداد سوء بالنسبة لمنى اللي حالتها بتتدهور أكتر وأكتر، ومن شيخ لشيخ لمعالج روحاني ومفيش فايدة، أكلها بقى قليل جدا، تقريبا ما بتاكلش خالص، وجسمها نتيجة لكده بقى نحيف، وتحت عينيها بقت مليانة بالهالات السودة، وطول الوقت متربطة في السرير لأن خايفين إنها تهرب أو تأذي نفسها أو تقتل حد منهم. كانت خلاص أجازة نص السنة بتخلص والترم التاني هيبدأ، ومضطرة أن ننزل رغم إن ماليش نفس وأنا شايفة منى بالوضع ده، وفي الآخر نزل. لما رحت الجامعة قابلت زميلي وقعدنا نحكي شوية، بعدين لاحظوا عليا ان انا مش قادرة اضحك او بضحك بالعافية، وبعد الحاح كتير منهم رغم ان ما كنتش عايزة احكي اي حاجة، بس حكت لهم كل اللي حصل في الاجازة ده لو سمتها اجازة يعني. فلقيت علي بيقول طب وليه يا بنتي ما قلتيش الكلام ده في الاجازة على الجروب؟ بصيت له بسخرية كده اللي هو هتعمل ايه يعني، يا بنت انا خالي من زمان بيعالج لوجه الله وممكن اكلمهولك. أبوس إيدك، كفاية مشايخ كفاية، بقالنا كتير في السكة دي ومفيش فايدة يا عم، بقولك 2 مشايخ ماتوا. لا أنا خالي مختلف وقوي، ورغم إن معترضة أصلا بس نظرة الثقة اللي في عينه دي خلتني أقول ما يمكن هو حد خسران حاجة يعني، خلينا نجرب بس إياك ما يموتش هو كمان بقى ونشيل ذنبه. اتفقنا فعلا على معاد، وكنا كلنا اتجمعنا عند مدام ريهام مستنيين خال علي، واللي بالمناسبة اسمه الحاج جابر الشنقيطي. رن الجرس وفتحت مدام ريهام، اتفضل يا شيخنا. من اول ما دخل الشيخ وكان علي معاه وانا حاسه ان في حاجه غريبه، الدنيا كانت هاديه. هتقولي فين الغريب في كده؟ هقولك ان كل شيخ قبل كده كان بيجي كانت الدنيا بتتعفرت قبل ما يجي، سواء بقى ابواب تتفتح وتتقفل او منى تقعد تصوت من قبل ما يقرا او يعمل اي حاجه، لكن الراجل ده مختلف، الدنيا هاديه فعلا. لاحظت كمان نظراته الغريبه، حرفيا بيبص في كل ركن في البيت ويطول في النظر، وبعدين خلص جولته في الشقه وبص على منى وما نطقش بولا كلمه. بعد كده طلب من مدام ريهام طلب غريب: الجلسه مش هتنفع تتم هنا ابدا، المكان هنا مش هيساعدني، في اعمال نكسه كتير اتعملت هنا لدرجه ان مش لاقي مكان غير وفيه اثر لجن، هما دلوقتي كلهم انصرفوا علشان انا جيت، بس لما ندخل في الجلسه مش هقدر افضل مانحهم كده كتير، لازم نروح مكان تاني اهدى واقدر احصنه منهم، خصوصا ان شايف شر كتير قوي حوالين منى. الموضوع يا بنتي اكبر بكتير من جن عاشق. ما كانش في حل غير البيت عندنا، لكن ماما كانت رافضة وقالت لا انا مش عايزة الشقة عندي يحصل لها حاجة ولا يسكنها جن ولا عفريت. لكن مع الحاح مدام ريهام وانا كمان علشان نخلص من موضوع منى، ماما وافقت في الاخر، سندنا منى علشان نروح شقتنا. جينا نخرج من شقة مدام ريهام، منى ما كانتش راضية تخرج. ايوة زي ما يكون في سد او حاجز غير مرئي بيمنع منى من انها تخرج. نادينا على الشيخ جابر وبنوريه اللي بيحصل، ضحك بما لا يتناسب مع الموقف وقال هم بدأوا يخافوا. طيب بسم الله القهار الجبار الذي لا يقدر عليه بشر من طين ولا جن من نار. وفعلا قدرنا بعدها نخرج بمنى بره الشقة، نزلنا من العمارة وطلعنا عمارتنا ودخلنا الشقة، وورانا الشيخ اللي قفل الباب وقال أنا لازم أحصن البيت كويس قبل ما أبدأ، عايز مية وملح وحد يقفل باب الحمام بالمفتاح، وكل الصور اللي على الحوائط تتشال والمرايات تتغطى. بدأ يخلط المية بالملح ويحطها في إزازة صغيرة ويقرأ عليها قرآن ورش في كل أركان البيت. بعد كده بصنا وقال في حاجة مش مظبوطة، أنا مش عارف هي إيه بس دينا هنكمل. طلع من جيبه جهاز زي مايك صغير، ادال علي وقال الجن أثناء الجلسة بيحاول يقعد يتكلم ويوهم المعالج إنه لو كلمه هيخرج لمجرد محاولة إلهاؤه عن تكملة الجلسة، بس دايما في أي جلسة الجن ده بيتكلم بتردد تاني إحنا مش بنسمعه، بيكون ساعتها بيستنجد بأي جن قريب، ولو ملقاش جن قريب بيبدأ يستنجد بالساحر اللي كان السبب في وجوده، فأنا محتاج أسمع بالظبط إيه اللي هيقوله. الجهاز ده بيقدر يسجل الكلام ده كله لأنه بيسجل أدق الأصوات، فأول ما تلاقي منى بدأت تتكلم ابدأ سجل على طول يا علي. هاتوا منى بقى وقعدوها على الكرسي. قعدناها على الكرسي اللي شاور عليه. دلوقتي محتاجين نربطها كويس علشان ما تحاولش تهرب. عملنا كده، وقبل ما يبدأ الشيخ لقينا النور قطع. الشيخ زعق وقال أنا جاي علشان وهو وبس، لكن لو حابين تلعبوا أنا ما عنديش مشكلة، بس ساعتها هحرق كل اللي موجودين سواء بريء أو مذنب. رجع النور على طول بعد ما قال كده، وبدأ الشيخ يقرأ. افتتح القراءة بالعشر آيات الأواخر من سورة البقرة. منى لاحظنا أنها بدأت تترعش جامد، واتنقل الشيخ لقراءة سورة النور ووقف عند قوله تعالى نور على نور يهد الله لنوره من يشاء، وقعد يكرر فيها كتير، ومنى كانت بتصوت بصوت عالي جدا. ولقيت عم جابر أو الشيخ جابر طلع من جيبه زي كوفية صغيرة منقوش عليها آيات من القرآن الكريم ولفها على دماغ منى، واللي أول ما لمستها صوتها عالي أكتر وأكتر، ولاحظت زي سائل أسود بدأ ينزل من ودنها. كمل الشيخ قراءة وانتقل لقيت الكرسي وبرضه فضل يكرر فيها كتير، وهنا منى بدأت تتكلم بصوت تاني غير صوتها، صوت راجل بس كان صوت مختلف عن اللي سمعته مع الشيخ منصور، كان أكتر هيبة وثقة في النفس، وقال لو كملت هموتها واخد روحها معايا. على طول شاور الشيخ لعلي انه يبدأ تسجيل، ولسه منى بتكمل كلام مش هتقدر تعمل حاجة، مش هتقدر، انا اقوى منك يا صعلوك، انا الملك. فضل يزوم بصوت عالي والشيخ مكمل قراءة ما بين قرآن وأدعية ما بيوقفش، والجن بيتكلم بصوت مش مفهوم. وبعدين وقف الشيخ وبص في عين منى مباشرة، لا غالب اليوم من أمر الله، أخرج منها فإنك رجيم، أخرج منها فإنك رجيم، أخرج منها فإنك رجيم. كررها كتير، ومنى ضحكت بنفس الصوت وقالت هو ده اللي عندك، احنا بينا رباط الدم، بينا رباط الدم، مش هتقدر تفكها غير بموتها. صوت ضحك منى عمال يعلى اكتر واكتر، والاول مره من بدايه الجلسه لاحظت توتر الشيخ جابر اللي في اللحظه دي وجه كلامه الاول مره لمنى او للجن اللي عليها، واحنا طبعا بنموت في جلدنا، لكن بحكم الجيره والصداقه ما كانش ينفع نتخلى عن منى، خصوصا ان ابوها بيسافر لمحافظه بعيده علشان شغله وملهاش حد غير امها واخواتها لسه صغيرين وبتعتبرنا اهلها. بعون الله يا كافر هتطلع ومن غير ما هي تموت. مسك ازازه ورش منها على منى اللي صوتت بصوت عالي جدا اول ما الميه لمستها، وبعدين هديت خالص. مسح الشيخ عرق وقال نيموها في السرير وتعالوا نتكلم شويه. عملنا كده ونيمناها، وبعدين بصينا للشيخ. اللي على منى زي ما توقعت، مش جن عاشق، دي حاجه اعلى بكتير. اللي بيحصل ده مش مس، ده سحر، ومن انجس انواع السحر كمان، لان السحر اللي بيعمله لازم والعياذ بالله يكفر ويقوم باعمال قذره علشان سحره يكتمل. ورباطة الدم اللي بيتكلم عليها دي بتكون بين الساحر والجن، وفيها بيربط الساحر بين الجن والمسحور برباط دم، يعني بيقدم قربان للشيطان وبيتفك بقى اما بموت الجن، لكن للأسف بيموت معاها الشخص المسحور كمان، او اننا نلاقي العمل ده ويتفك، وده بعون الله اللي هنحاول نعمله. لكن الاول انا محتاج اسمع اللي اتقال في التسجيل. خد الجهاز من علي وشغله وبدأنا نسمع الجلسة. ما كانش في حاجة غير صوت منى وصوت الشيخ عادي، لحد ما ظهر صوت خافت كده وكان بيقول حاجات غريبة. لقيت الشيخ منتبه قوي وبعد كده قال لنا دي أسماء الجن اللي هو بينده عليهم، الحمد لله محدش منهم قدر يحضر. سكت الصوت الخافت والشيخ قال أنا متأكد أنه هينده على الساحر، مش معقول ده يكون مجرد مس. التسجيل كان قرب يقف لحد ما سمعنا الصوت الخافت رجع تاني وقال كلمة واحدة كانت مفاجأة لينا كلنا. الصوت قال منصور. خلص التسجيل وبصلنا الشيخ تعرفوا مين منصور؟ ردت ساعتها مدام رهام ايوه ده الشيخ كان مفروض بيعالجها من المس العاشق. وحكيت له مدام رهام حكاية منصور كلها لحد ما مات في المقابر. لقيت الشيخ بيقول لها انت بتقولي انه حط منى في نجمة في الارض وكان في شيطان بياكل خروف او حاجة، عارفة ده معناه ايه؟ بصنا له كلنا واحنا ساكتين ومستنيين ويكمل. دي مراسم زواج، تحديدا مراسم زواج ملوك الجن من الانسيات، ولولا ان سلمى تدخلت كانت بنتك ضاعت للابد. من الواضح ان النجس ده هو اللي سحر لها وتسبب في كل اللي حصل لها، وكان في مقابل الزيجة دي هيحصل على ترقية ضخمة في عالم الجن، ويحصل كمان على صلاحيات أكتر لما يقدم بنته القربان وزوج الملك من ملوك الجن. الحمد لله إنه مات، لأن كده إبطال السحر أسهل بأمر الله. سأله علي وقال له أيوة بس منى تعبانة من قبل ما تروح له أصلا. ما هو اللي عمله منصور إنه طرد الجن اللي كان على منى فعلا، بس لبسها في جن تاني أقوى وأعنف، بل انه خلاهم بنفسهم يطلبوا منه الحضور لما عملوا كل الاعمال القذرة دي، زي الصلاة عكس القبلة وكمان عدم الوضوء. هم فاكرين ان بكده كانوا هينقذوا منى، بالعكس دول كانوا بيزيدوا الوضع سوء. لقيت رهام بصت لماما وقالت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، انت السبب. وكانت هتقوم تشبط في خناق ماما، لكن الشيخ جابر اتدخل وقال مالوش لازمة الكلام ده دلوقتي، احنا محتاجين نطلع السحر ونبطله. بصوا ساعات للأسف بنضطر احنا كمعالجين بالقرآن نلجأ للجن علشان يحل الحالات الصعبة اللي زي كده، اتباعا لمبدأ لا يفل الحديد إلا الحديد، بس طبعا بيكونوا جن مؤمنين بالله وغير مؤذيين، واحنا بينا عهد نساعد بعض في المواقف اللي زي دي. ودلوقتي انا محتاج منك يا مؤمنة انك تساعدينا، لأن لازم الطقوس اللي هتحصل تكون على حد من دمها ومفيش غيرك موجود. بصت له مدام ريهام وهي مترددة لكنه طمنها وقال إيه دي ما تخافيش مفيش حاجة، أنا معاكم أهو. أنا كل اللي هعمله إنها حضر خادم من الجن عندي عليكي، وهو هيبدأ يورينا فين السحر ده ونوعه إيه وإزاي يتفك. طلب فوطة من ماما جابتها له وحطها على دماغ مدام ريهام وبدأ يقرأ بعض الأدعية الغريبة، كان فيها مدح لله بس في نفس الوقت أول مرة أسمعها. كان بيقولها بنبرات مختلفة، وبعد كده قال لمدام ريهام: غمضي عينيكي وقولي شايفة ايه. شايفة منصور بيعقد حبل تلات عقد وبيغطسه في سائل اسود، دلوقتي بيقربه من شفايفه وبيقرأ عليه بصوت واطي. لف الحبل حوالين صورة المنى ولفهم كلهم فوق ماشة وحواليهم حبل. فجأة بدأت مدام ريهام تتألم بصوت عالي جدا وتقول: في حاجة مش قادرة أشوفها. الشيخ جابر قال: بسم الله نمكنك، بسم الله نرفع الحجاب. لكن برضو مدام ريهام بتتألم، وبعدين هديت وقالت: المشهد اتبدل، أنا شايفة منصور في المقابر. أيوة دي نفس المقابر اللي رحناها، ماشي وعمال يبص وراه، دلوقتي دخل قبر، أنا شايفاه بيحط اللفة القماش في كفن من الأكفان، واستغفر الله العظيم تبول عليها وخرج. حاولي تحفظي مكان القبر كويس علشان هنروحه دلوقتي. حاضر. دلوقتي تقدري تفتحي عينيكي، واضح انه سحر اسود زي ما خمنت، وسحر معمول بنجاسة كمان. ما علينا، بعون الله هنفك النهاردة، احنا هنطلع على المقابر دلوقتي، بس مش محتاج معايا غير مدام ريهام وعلي. اما انت ومامتك فلازم تكونوا جنب منى دلوقتي لانها لسه ما خفتش، واحنا مش هنغيب عليكم. وبالفعل نزل الشيخ وانا وماما قعدنا جنب منى. فضلنا قاعدين مستنيينهم لحد ما رجعوا، كان الفجر قرب وكان معاهم لفة قماش سودة. الشيخ قال: هو ده السحر وهنفكه دلوقتي بأمر الله. طلب مية وملح وطبق، حط فيهم القماشة وقرأ عليهم المعوذتين وآية الكرسي وبعض الآيات من سورة البقرة، وكررهم كتير كده، والحمد لله اتفك السحر. وبكرر تاني: نحمد ربنا ان السحر مات، وده اللي خلى الموضوع سهل، لاني صدقيني لو ما كانش ده حصل كنا هندخل في حرب مع الساحر ده، لانه فك السحر هيكون فيه اذى جامد ليه بحكم رباطة الدم اللي خدها. دلوقتي كل المطلوب منكم الايام الجاية انها ترجع تاكل تاني وتسترد صحتها والرقية الشرعية كل يوم، ولما تفوق تصلي بانتظام وما توقفش تحصين وقرآن، هو ده الحصن الحقيقي. وانا كده دور انتهى، سلام عليكم. ما كناش مصدقين نفسنا، امي فضلت تعتذر لهم وتقول ان كان غرضها انها تساعد وبس، وما تعرفش ان هو ساحر وانها غلطانة، واتصلحوا بالفعل. الايام اللي بعد كده منى فعلا اتحسنت كتير واستردت جزء كبير من صحتها، بس لو فاكرين ان الحكاية انتهت فلا، لسه لان حكايتي انا هتبدأ. بعد نهاية حكاية منى بفترة كنت راجع عادي من الكلية، لما دخلت البيت لقيته فاضي، رحت على اوضتي، وقبل ما اوصل سمعت صوت جاي من المطبخ وماما بتكون في الشغل في الوقت ده، هيكون مين يعني؟ رحت على هناك بحذر فلقيت امي واقفة، فاطمنت طبعا. قالت لي: ليه ما قابلتنيش زي ما اتفقنا؟ معلش يا ماما نسيت. ابتسمت وقالت: طب انا داخلة انشر الغسيل في البلكونة. دخلت البلكونة وانا كنت راجع على اوضتي وجرس الباب رن، بصيت من العين السحرية ما شفتش حاجة، فسألت: مين؟ وكانت المفاجأة لما سمعت صوت أمي برة بتقول: افتحي يا سلمى، أنا نسيت مفاتيح البيت. فتحت بقى من السهول، لو كانت أمي برة يبقى مين اللي كان في المطبخ؟ والأكتر من كده اللي يضمن اللي برة دي هي أمي بجد؟ جسمي أشعر وقلبي بيدق بسرعة، قلت وأنا مرعوبة: يا ماما. لقيت اللي برة بتقول: مالك يا سلمى، افتح الباب. ايدي بتتحرك ببطء ناحية كالون الباب، بس قبل ما افتحه سمعت صوت امي برضو من البلكونة بتقول: سمعاكي بتنادي عليا يا سلمى، في حاجة؟ وهنا بقيت ميتة في جلدي. مين فيهم امي؟ هو في ايه؟ هو مش الحكاية انتهت؟ لقيت صوت امي اللي برة بتقول: انا امك الحقيقية، كده تزعلي ماما؟ فضلت ترزع على الباب وصوتها خشن قوي وقالت: افتح احسن لك، افتح يا حبيبة ماما. فضلت اصرخ انا كمان، ولقيت امي بتقرب مني وبتقول: في ايه يا بنتي؟ كان صوت الخبط على الباب هدي خالص، حكيت لها اللي حصل، لاحظت ان ماما قلقت جدا، لكن بسرعة حاولت تخفي قلقها، وبصوت بيترعش قالت: انت اكيد تعبانة يا حبيبتي، اصل اللي حصل الاسابيع اللي فاتت ما كانش هين برضو. خش يلا ارتاحي وانت هتبقي كويسة. تعبانة ايه يا ماما؟ بقولك سمعت صوتك بتنادي عليا من برة وعايزاني افتح الشقة. طب انت ما سمعتيش الخط ده؟ بلعت ماما رئة بالعافية وقالت: زي ما قلتلك اللي حصل ما كانش سهل، ما فيش حاجة يعني، وممكن ده يكون سبب لك صدمة نفسية. تهيؤات ما تشغليش بالك. رغم اني مش مقتنع بكلام امي لكني سكت لما افتكرت اللي حصل الفترة اللي فاتت، وحسيت انها تعبت بجد ومش عايزة وجع دماغ تاني. يمكن برضو كلامها فيه شيء من الصح. دخلت نمت فعلا، وبرغم اني ما كنتش قادرة بطل تفكير في اللي حصل، بس كأن في حاجة عايزين انام ومش قادرة اقاوم النوم فنمت. لما قمت كان البيت كله مظلم، مفيش لمبة واحدة منورة. قلت شكلها كده مش هتعد على خير، هو السحر اتنقل عندنا احنا ولا ايه؟ قمت بالراحة وانا بحسس لحد ما وصلت النور الأوضة وشغلته. كان مفيش اي حاجة، لكن في صوت خافت، صوت جاي من ناحية أوضة ماما. بدأت بهدوء امشي ناحية الأوضة وانا خايفة. الباب مقفول، خبطت عليها علشان تفتح لكنها زعقت فيا، ادخلي اوضتك وملكيش دعوة بيا. لسه كنت هفتح أكرة الباب لكني حسيت بمقاومة جديدة من الناحية التانية، كأن في حد ماسك الأكرة من الناحية التانية وبيستموت علشان الباب ما يتفتحش. بقولك ادخلي نامي، أنا كويسة بس محتاجة شوية وقت لوحدي. افتكرت كلام الشيخ لما قال إنه القرآن هو الحصن الوحيد. اتسحبت بالراحة وأنا قلقانة من اللي هعمله. جبت جهاز راديو كان عندنا قديم وزبطت التردد بتاعه على إذاعة القرآن الكريم، وعليت الصوت على الآخر وحطيت الفيشة في الكهرباء. أول ما اشتغل سمعت صوت أمي بتصرخ بصوت عالي جدا. فتحت باب الأوضة بعنف وكان وشها فيه تجاعيد غريبة وشعرها منكوش وعينيها بتنزل دموع سودة. جريت أمي ناحيتي وبدل ما تهجم عليا مسكت الراديو وكسرته مليون حتة، وبعد كده دخلت الحمام بسرعة وقفلت على نفسها الباب. ماما يا ماما افتح الباب. مفيش أي رد، وطبعا انا ما عنديش الجرأة اني افتح الباب. بصيت كده من عقب الباب لقيتها بتعمل حركات غريبة، لكن لا دي مش حركات غريبة، ماما بتصلي في الحمام. انا من الصدمة والرعب اللي انا فيه فضلت واقفة في مكاني متصمرة مدة معرفش قد ايه، لكني افتكرت علي والشيخ جابر. رنيت الاول على علي ما ردش عليا، فرنيت على الشيخ جابر اللي رد. ايوه يا شيخ جابر الحقني، انا سلمى لو فاكرني، انا اللي كنت مع منى. ايوه يا بنت فاكرك خير، ماما بتعمل حركات غريبة قوي يا شيخنا. وحكيت له كل اللي حصل. لا حول ولا قوة الا بالله، انا كنت حاسس ان لسه في ديل والموضوع ما انتهاش. حاضر يا بنتي، مسافة السكة وهكون عندك. بعد مدة بسيطة لقيت جرس الباب بيرن، فتحته وكان الشيخ جابر. هي لسه في الحمام؟ ايوه بقالها اكتر من ساعة. طيب. راح الشيخ جابر عند باب الحمام وبدأ يقول الاذان بصوت عالي، وطبعا ماما كانت بتصرخ معاه جوه لحد ما خلص الاذان وقال بسم الله وكسر الباب. ماما كانت جوه فقد الوعي، طلعناها بسرعة وقعدناها على كرسي. بص للشيخ جابر وقال سلمى انا محتاج افهم في ايه، لاني مش عارف هل والدتك اتنقلها الجن ولا ايه اللي حصل بالظبط، فانا هعمل معاكي نفس اللي عملته مع ام منى. فهمت قصده. حاضر يا شيخ جابر. بعد ما قرأ نفس الكلام قال لي غمض عينيكي وقولي لي شايفة ايه. شايفة جابر بيعقد حبل تلات عقد وحطه في سائل. بس لا استنى، في حاجة غريبة، في حد قاعد مع جابر. وكانت المفاجأة انها ماما. ماما هي اللي كانت قاعدة مع جابر. تمام يا بنتي، فتحي عينيكي كده كل حاجة وضحت. أنا من الأول قلت أنا مش مرتاح وأنا داخل البيت هنا، ومهما حصنت كنت حاسس على طول إن في حاجة غلط، في روح شريرة. كنت مستغرب ليه مدام ريهام اتألمت أثناء رؤيتها. المفروض إن ده ما بيحصلش غير لو كان حاضر معانا شخص ليه علاقة بالجن وبيحجب الرؤية. سكت شوية وبعدين كمل كلامه. ما سألتيش نفسك يا بنتي ليه منصور لعنة الله عليه اختار منى دونا عن باقي الناس اللي بتزوره؟ وما سألتيش منطق ازاي اصلا تعرف واحد زي ده وليه تخليه عالج بنت جارتها وزي بنتها؟ في اللحظة دي استرجعت كل اللي حصل عند منصور الزفت ده، من اول ان ماما الوحيدة اللي ما كانتش مستغربة شكل اوضة منصور وحرصها على ان مدام ريهام تتبع كلام الشيخ بالحرف، والوحيدة اللي قالت عليه ان وشه منور. قطع تفكير الشيخ وهو بيقول ساعة ما رحت المقابر يا بنتي ده كان باتفاق بين والدتك ومنصور علشان يعملوا مراسم تزويج منى من ملك الجن، وبالتالي يصعب جدا بعدها انها تتعالج، لكن الحمد لله الموضوع اتلحق. ودلوقتي الجن بعد ما خرج بيعاقب أمك، بس أنا هحاول أعمل اللي عليا. سألت وأنا مصدومة، بس ليه؟ ليه ماما تعمل كل ده؟ بص الماما اللي كان مغمى عليها، هترد يا حاجة ولا رد أنا؟ لقيت ماما فجأة اتعدلت في مكانها وقالت بنبرة أول مرة اسمعها في حياتي منها، نبرة كلها خبث وشر. كنت متغاظة منها، حياتها ماشية كويس وجوزها بيحبها ومعاهم فلوس وعيال، يعني الدنيا ما خدتش منها حاجة. ليه أنا اتطلق؟ ليه اتطلق مع إني أجمل منها؟ وليه بنقضي مصاريفنا بالعافية؟ كان لازم بقى أعدل ميزان الدنيا شوية وخليها تعيسة شويتين. إيه يعني اللي هيحصل؟ ما كفاية اللي عندها. كنت مخططة في الأول هو يدوب سحر بسيط كده علشان ينكد عليها عيشتها، بس لما رحت مع ريهام تاني للشيخ منصور هددني انه هيفضحني الا لو ساعدته ويخليها تتجوز من ملك الجن. ساعتها كمان قال لي ان هيكون لي الحلاوة. بصراحة وافقت، ايوه وافقت، ما انا مش خسرانة حاجة، لكن كله يضيع بسبب غباء بنتي. بصت لي وقالت انا مش عارفة قلبك الطيب ده طالع لمين. هنا قال لها الشيخ وعجبك اللي بيحصل فيك دلوقتي ده؟ مش مهم، انا كده كده كنت عارفة عواقب حاجة زي كده. انا بقولك انا كفرت علشان بس اتعيسة، وياريت ما تحاولش تخرج الشيطان، انا مش عايزة يخرج اصلا، خليه موتني. بدأ الشيخ يقرأ قرآن وماما كانت تصوت شوية بصوتها وشوية باصوات تانية لحد ما زعقت بصوت عالي قوي، حتى الشيخ سد ودانه وما قدرش يكمل قراءة. وبعدها قالت امنحك نفسي فاكبر القربان. صرخ الشيخ وبدأ يقرأ، وقبل ما يكمل لقيت ماما بالكرسي اللي عليه بيتحرقه، النار مسكت فيها من العدم. صوت وجريت احاول اجيب بطانية علشان اطفيها، بس ما كانش فيه فايدة، النار مش بتطفي، مش راضية تطفي. حاول الشيخ انه يجيب مية يطفي النار لكن برضه مفيش فايدة. ماما بتصرخ جامد وانا هموت عليها ومش عارف انقذها، عمال اعيط وصرخ بدون فايدة. ماتت امي، ماتت واتدفنت من غير ما نحكي لحد اللي حصل، وحلفت الشيخ انه ما يحكيش. انا حاليا بتعالج عند دكتور نفسي، نصحني ان اكتب مذكراتي علشان ده مفيد ليا، وعملت كده وحكيت، بس غيرت الاسامي طبعا، قلت لازم الناس تسمع قصتي وتستفاد. بلاش يا جماعه الحقد يعمي قلوبكم، الدنيا متفات والله متفات، لكن عملك هو اللي بيفضل. تمت. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهارده في عالم قصص الرعب الماخوذه من احداث حقيقيه. في النهايه بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك. وبشكر الكاتب المتألق جدا جدا أحمد إسماعيل شوقي، أبدعت يا فنان، وفي انتظار المزيد من أعمالك بأمر الله. وبنشكر طبعا معدتنا المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا تقدروا تبعتوها من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.